قلتكم تقريبا ما بينت انه شلون يرجع في حجة المانعين مطلقا، في حجة المانعين مطلقا، ولا شلون استدلوا بمقدمتين، ما المقدمة الثانية ما بينتوها فيها. الان جرب انا احترمكم اياها في اشرف. المقدمة الاولى هي انه لو كان مستعمل في معنيين كلمتين، لو مستعمل في الجارية والباكية يصير استعمال حقيقي، هذا واضح. ايش؟ لان موضوع الجارية وموضوع من هو انا هاكم يلي كل الزين للباكية، هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، واذا كان الاستعمال استعمالا حقيقيا، المعنى الحقيقي شنو هو هنا بكلمة حين؟ الجارية بقيد الوحدة، مو هذا مهم ترى، هذا يعني تكتون الى هذا اللي قاعد بينه. المعنى الحقيقي للعين شنو هو؟ الجارية بقيد الوحدة والباقية بقيد الوحدة. مفروض انا مستعمل ويا في كلا معنيين، مو هالشيء ولا قاعد اقول استعملت كلمة العين ويا في كلا معنيين. المعنى الاول لكلمة العين شنو هو؟ انت قول لي المعنى الاول هو الجارية بقيد الوحدة وحدها، والمعنى الثاني شنو هو؟ الباقية بقيد الوحدة. انا استعملت في ضمن الدنيا، يعني عرضت من عدة جارية بقيد الوحدة وعرضت من عدة باق واستعملت وعرضت المعاني الدنيا. معنى الاول شنو هو؟ الجارية بقيد الوحدة. معنى الثاني شنو هو؟ الباقية بقيد الوحدة. أنا مفروض استعملت وعرضت به ضمن المعاني الدنيا، يعني هم عرضت الباقية وحدة وهم عرضت الجارية وحدها، هاي اثنين صار معانا اثنين ضمن فرق ولا؟ وهما معانا أربع شلون بقلنا وهما معانا، وهما معانا الباب اللي هو أنا استعملت وعرضت الثنين المفروض، وعرضت الثنين يعني أنا استعملت وعرضت الثنين، فاستعملت إذن وعرضتهما معان. فالخلاصة انظر أكبر لك، الخلاصة المفروض أن كلمة أشيء لا تنسي أنه كلمة عين معناها الأول هو الجارية فقط بقيد الوحدة، معناها الثاني شنو هو؟ الباقية بقيد هذا المفروضي ولا حتى بس هذا يكون تنتبه تنتبه الكلمة. معناها الأول الباقية بقيد الوحدة، معناها الثاني الجارية بقيد وحدة. المفروض أنا لما استعملت عندي رجعني بعينين ماذا أردت؟ أردت كلا هذه المعنيين، فأردت كلا هذه المعنيين يعني شنو معنى عندك؟ يقول لي يعني أردت الجارية وحدها؟ هذا المعنى الأول، وأردت الباقية وحدها؟ لأن هذا المعنى الثاني، وأردتهما معا، وأردتهما معا ليش؟ لأن المفروض أنا لما استعملت أردت أم هاي أم هاي؟ أنا أردت كلا معنى أردت، يعني أردت الجارية أردت الباقية. فينزل فينا إذن استعماله وإرادة هذه المعاني الثلاثة، هذا وحده وذات وحده وإرادة دوما ما عندي هذا البيان الذي بينزل أخذوا معانا في الأجر. قال على أنه إحنا من نقول استعمل نستعمل المشترك في معنى يريد معنى المشترك معنى يريد، يعني شنو المقصود من عدد أنت شو تتصور وأنا شنو مقصودي؟ أنت متصور معنى المشترك يعني شنو؟ يعني الجارية بقيد واحد والباقية بقيد واحد. انت تتصور هالشيء هذا باطل ليس بالصحيح. احنا مقصودنا المشترك يستعمل في معنيين، يعني في ذات الجارية وفي ذات الباقية مع قطع النظر عن قيد الوحدة. انت بلي تابعوا تقول لي بشيء انت بلي مو معنى المشترك استعمال في ذات الجارية وفي ذات الباقية باقية من دون قيد الوحدة، هذا مو استعمال لكلمة العين في معنيين، فانهما ليس معنى أي كنت صحيح استسوى استهوى صرف مسامحة لضيئة راحته، لأنه من سميه معنى علما لكلمة عين استسوى سميه أو من سميه أثناء مناقشة لضيئة راحته تقليلة ما أبدو على أظن الموضوع درسنا درسنا اليوم نريد نكثر حجة القائلين حجة القائلين بأن استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد استعمال حقيقي جائز وحقيقي. دليلهم شنو؟ هذا دليل. قالوا بأن الكلمات مثل كلمة باء، كلمة كتاب وغير ذلك، هذه موضوعة يا أن ترى للمعنى بقيد أن يكون واحدا وحده، بقيد أن يكون وحده، يعني بشرط شيء. هل هذه الكلمات موضوعة للمعنى بشرط شيء، بشرط أن يكون واحدا؟ لا، كلمة باب موضوعة لذات الباب بطبيعة الباب لا بشرط، مو لا بشرط من هنا، لا بشرط وحدها يعني انفردة، ولا بشرط أن يكون الغير مجتمع معها. صحيح ياهو أن كلمة باب، كلمة كتاب، كلمة قلم، كلمة دار، كلمة غرفة، وهكذا بقية الكلمة. هل موضوع للطبايع كلمة كتاب موضوع لطبيعة الكتاب بشرط أن يكون واحدة، يعني بشرط شيء، بشرط أن يكون واحدة بشرط شيء، ولا كلمة باب أو كتاب موضوع على الطبيعة لا بشرط من هالناحية، من هالناحية شنو؟ من ناحية وحدها هاي الطبيعة أو مجتمع ويا غيره، من هالناحية لا بشرط. نحن قد نتردد المصطلحات لا بأس أن تطرحون عليه. عندنا الشيء المادية طبيعة، هذا شيء جاري في الربع العربي، مرة تكون بشرط الشيء، مثل أنا أقول لك ما أجي نحوشك، ما أجي إلا يكون فلان موجود البيت، إذا فلان ما موجود ما أجي، لأن فلان صديقي خوش آدمي، لما أروح أنا وأشوفه موجود نسولف وياه فنلتقي، أما إذا ما موجود أبو جنانه، فما أجي جيتي لك، مجيئي لك مشروط بشيء، مشروط لما لأن يكون فلان موجود، هذا إذنان المجيء صار مخفوض مرفوض بنقول بشرط شيء. ومرة هنش أقول لك أنا إذا فلان موجود بالدار ما أجي، لأن ذا كان يغوزني، حتى بعض الهواية يحشم زايد يحشم الحشم مو مناسب، فإذا أنا موجود أنا ما أجي، فنجي إليك مشغول قيمة بشرط، لا يعني بشرط العدم، يعني بشرط الوجود كان الأول، بشرط وجود فلان كان بشرط لا، يعني بشرط عدم، يعني بشرط لا. ومرة أقول فلان موجود أو ما موجود أنا ما يأثر علي وجود فلان أو عدم وجوده، هذا شو نسميه؟ مجيئي لا بشرط، لا بشرط من ينفي، لا بشرط، لا بشرط أن يكون فلان، ولا بشرط أن لا يكون، لا بشرط أن يكون، ولا بشرط أن لا يكون. فالمعنية لها ثلاثة اعتبارات، الاعتبارات المعنية مرة تكون مأخوذة ومرفوضة على نحو بشرط شيء، ومرة تكون مرفوضة على نحو بشرط لا، ومرة تكون مرفوضة لا بشرط. احنا نقول اذا احنا عرفنا نقول كلمة داع، كلمة داع بين الكلمات، وموضوع للطبيعة، كلمة داع موضوع لطبيعة الكتاب، لكن موضوع لطبيعة الكتاب هل بشرط أن يكون واحدة، بشرط الوحدة، بشرط الانفراد، هذا الذي كان يدعي منه، من الذي يدعي هذا صاحب العالم؟ صاحب المعاني برأي أن الألفاظ موضوعة بالمعاني بالأيدي الوحدة. يقول لا، الألفاظ موضوعة بالمعاني لست رأيك، لا بشرط، لا بشرط عن شنو؟ طبيعة الاحتمال بشرط لا، فما هو بشرط؟ بشرط عدم الوحدة. هذا احتماله هو واحد، مثل أن كلمة باب موضوعة لمعنى الباب لكن بشرط اجتماع غيره، هذا ما بشرط عدم الانصراف، هذا ما هو احتمال. لا، هذا اللي بنتكلم الاحتمال الثاني اللي يمكن أن يكون راجع، أن نقول كلمة باب موضوعة للمعنى لا بشرط من هالناحية، من هالناحية عن شكل من الناحية اجتماع والانصراف. كل الباب الواضح أوضح لطبيعة الباب، سواء كان غير موجود ولا أو ما موجود غير وياه، كلمة باب قد وضعها لتلك الطبيعة. مثل ما شرح يصير لفظ الباب بالتعبير، لو شوف تعبير شلون موضوع للطبيعة لا بشرط من ناحية الانفرادة ومن ناحية الاجتماع لا بشرط. فالصحيح ياهو أبو الحجة العجيب يقول الألفاظ موضوعة للمعاني، أبو الحجة العجيب اللي يقول على أنه يجوز استعمال المشترك في أكثر معنى واحد استعمال حقيقي، دعوة يقولها يقول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني لا بشرط من ناحية الانفراد والاجتماع. فإذا كان كذلك فكلمة عين لما أقول جيد عين إذا رأيت ثلاث معنى واحد من المعاني، إذا رأيت ثلاث معنى من المعاني هذا يكون استعمال في المعنى الموضوع له يولا استعمال حقيقي يولا بل استعمال حقيقي يصبح. ليش؟ انتبهوا جيدا يا أخوان، ليش؟ لأن المفروض كلمة باب موضوعة للمعنى، سواء كان ذلك المعنى منفرد أو ما منفرد، وسأنا صدقا منفرد تعمل كلمة باب أو دار وعرفت المعنى، كلمة أين وعرفت معنى واحدا من دون اجتماع زي معهم وإذا أنا استعملت كلمة أين وعرفت بكلمة أين ما عرفت معنى ثاني منضبط المعنى الأول، إذا جئني بعين وعرفت جارية منضبط المعنى الثاني والباقي هذا يكون استعمال حقيقي. ليش؟ لأن بالتالي كلمة عين استعملتها في معناها لكن أبو غيرها منضبط يعني لأن المفروض ما يكون هذا يكون استعمال حقيقي، لأن مفروض إحنا قلنا الألفاظ موضوعة للمعاني لا بشرط من ناحية الاجتماعي والانفراد، بس سواء الغير كل اجتمع أو ما اجتمع هذا ما يأثر على كلا التقديرين. هذه الكلمة موضوع علم للمعنى للطبيعة سواء غير انضم أو لم ينضم. فإذا كلمة عين لو استعملناها في طبيعة في المعنى وكان الغير ما منضم يكون استعمال حقيقي، ما كان موضوع انضم أو غير هذا استعمال حقيقي على فكرة، خلاص خلاص كلام دليل مع الآخر قد أفرق فيه. لكن إذا أريد أختص وانفرد واحد، إذا أريد يريد واحد يبين هذا الشيء مختصر تجده دليل القائل بطبيعة بدك تبدأ بشيء ما تكتب لي، يعني لا ما أريد أنهج هذا تكتب لي أشرح في الصلاة، إذا أشرحت وحكيت وهو آية تقول لو ملاقظه هو هكذا يعني مو من أول، ولا إذا أنا كنت بينك عن طلاق من الأول وما تكتب مثلا. فطلاق الدليل هذا أن يقال بأن الألفاظ موضوعة للمعاني لا بشرط من ناحية الاجتماع ومن ناحية الانفراد. فكلمة عين حينما نستعملها ونريد بها ونريد منها معنى واحدة يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا استعمال في معنى الوضوح له، وحينما نستعملها ونريد منها معناها منضم إليه الغير، نريد الجارية منضم إلى الباقي، أيضا يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا لأنه استعمال في المعنى الموضوع له. هل المفروض أن المعنى الموضوع له هو الجارية سواء انضم إليه الباقي أم لا، أو الباكية فأنا أخذ إليه الجاري أم لا؟ معنى مضمون هو المعنى لا بشرط من ناحية الانضمان والجواب. هذا حقيقة دليل هذا وجوابه واضح. يقول على أن النبوة الألفاظ موضوعة للمعاني، الألفاظ لفظ المفرد موضوع للمعنى لقيت أن يكون واحدة لقيت أن يكون واحدة ولك للتبادل. فإن المتبادل الذي ينطبق إليه الدين من لفظ باب شكرا من عليه لما أقول جئني بباب رأيت باب فاتق معنا بخير أن يكون واحدة والتبادل علامة دول حقيقة. لكن هذا هو في المفرد. فإذا في المفرد لفظ موضوع المهم للمعنى لقيد الوحدة. فإذا استعملنا المفرد في أكثر من معنى واحد يكون هذا الاستعمال لها الترى حقيقي ومجازي. مجازي ليس أن يكون للغي العبد أما في الكثير والجمع أما بالتكبير والجر فدعوى هذا القائل يسلمها وصحيح. دعوى هذا القائل شنو أن تتكبير والجر من استعمال شيء يكون في هذا المعنى واحد حقيقة حقيقة هل يوافقنا قولي أنا في الأفضل بالتكبير والجر من استعمال فيوافقنا فمبدعا صحيح وإن كان دليله مخدوش دليله مخدوش الدليل منافق بالتكبير والجمع يقول السماء حقيقي أم الذي يكبر هو يقول أن تكبير والجمع كيفور تكرار المفرد. فبالتكبير والجمع دعوة صحيحة يعني الاستعمال الحقيقي وإن كان الطريق لإثبات هذه الدعوة ليس بصحيح حجة مجوزين حقيقتان مجوز الاستعمال في أحسن معنى واحد حقيقتان هل في المطلق هل في الجنة دعوائي فيه اتفهموا جيدا حجة أن الأطلاق موضوع للمعاني لا بشرط من ناحية الاجتماع والانفراد أن ما وضع له اللفظ المعنى الذي وضع على اللفظ المعنى المضبط واستعمل فيه اللفظ غير الموضوع للمعنى لا بشرط من حيث الاجتماع في من يستعمل والاستعمال في بعض الوصف في من يستعمل هذا المعنى لا بشرط من ناحية الاجتماعي والانفراد الذي وضع على اللفظ واستعمل فيه اللفظ شنو هو المعنى كل من المعنيات لكن بشرط وحده؟ لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط كونه لا بشرط كونه مع غيره لا بشرط ما لا يحب الأخلاقيه أنت فهم وجنة؟ نعم ستروح يفاجئ فلان يقولوا لك يا أبي تريد فلان موجود ولا لا بشرط أن يكون فلان ولا أشرط أن يكون لا بشرط فإن دول اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط أن يكون منفرد واحد ولا بشرط أن يكون مجتمع ويا غيره ألا ما هو شأن الماهية لا بشرط شيء الماهية لا بشرط شيء محلها يعني أما تلك الماهية ما مشروطة لا بوجود الشيء لا بحدث الشيء وهو متحقق في حال الانفراد عن الآخر ولا اجتماع معه يعني الماهية لا بشرط شيء متحققة في حال ما إلى كلمة أين استعملناها في الجارية منفردة او استعملناها في الجارية وانظر اليها الباقي على ثلاثة اسئلة قال ما هي الا بشرط الشيء موجودة بعد انت عندون ما هي الا قل لكم موضوع ما هي الا بشرط الشيء على ثلاثة اسئلة ما هي الا بشرط الشيء موجودة وهو يعني ما هي الا بشرط الشيء متحقق في حال الانفراد عن الاخر لما نستعمل عين في الجاري هو كان منفرد عن المنقض فيكون حقيقة في كل منهم لهم راح يصير حقيقة في المعنى المنفرد وفي المعنى مجتمع مع الغير ومن منهما منهما عينيه المعنى المنفرد عن غيره والمعنى المجتمع مع غيره والجواب تلقى الجواب انه لا الخير الوقت متبادر المفرد أن الوحدة يتبادر من المفرد عنده إطلاق إذا من لطوح كلمة كلمة مفردة باء عين جدار كتاب غير ذلك متبادر معنا بين الوحدة وذلك آية الحقيقة علامة الحقيقة وحينئذ المعنى الموضوع له فيه يعني في المفرد وحينئذ اسمع وحينئذ يعني وحين التبادر وحين تبادل الوحدة من المفرد فالمعنى الموضوع له فيه فيه حزينة في المفرد ليس هو الماهية الا بشرط شيء بل شيء مفرد هو بشرط شيء الماهية بشرط الوحدة هاي في المفرد اما بدا في وجه دعوة مثل دعوة فلذلك شنو دعوة هو جملة استقبال حقيقة مبتدئ وجه دعوة امن شيء وأما في أن هذا المقطع المدعى حقه كما أثبتنا مدعى هو من سمع حقيقة صحيح كما لا يمكن وإن كان الدليل مناسب يكون يصير مثل ما إحنا استدلنا شلون استدلنا إحنا قلنا على أنه أثبتني ورجعت في قوة تكرار المفرد إلى آخر الكلام هذا ما خلص حجة من زعم إلى آخره أبو جماعة قالوا كذابهم مثلا قالوا قالوا لمشترك استعمال في أكثر من معنى واحد حقيقي نور بل أكثر ظاهر في الجليل بلي لما نقول جئ بعيني أصلا هاي كلمة عن ظاهرة في أنا حسين بعيني يعني بالجارية وبالباسية وبالبال هاي اللي كنا دعوة غريبة وقوف على هذا دليله تسمع على دليله تسمع على دليله فدليل القائل في الدعوة لما بجد دليل القائل بأنه حين استعمال المشترك لما نقول جئ بعيني هذا كلمة عن ظاهرة في جميع المعاني ظاهرة جديدة أنا عن ظاهرة بالبات والجأ وهذا ومثل سمع الحقيقي سمع الحقيقي وظاهرة كلمة عن في غالة الجميع دليل شنو آيتان كريمتان الآية الأولى قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب هاي هاي تقريب الاستدلال بها انا الدور وكثير من الناس هاي وكثير من الناس والشجر والدواب وكثير من الناس الناس شلون يزور الناس تجور من شلون يصير سجد الجب تحلينا اما الشجر والدواء نجوم الجبال الشمس والقمر ولا تجوب من الشمس اما هو راح جوقه ما حلو الجب عشان الناس حين عنده لابد شد الاخر يكون سجود لابد شد انت شلون يصير ما لابد شد الاخر احسنتم فلابد شد الاخر فإذا سجود الملائكة غير سجود الناس، فإذا سجود الملائكة غير سجود الناس حينئذ نقول هذه الآية حينها قالت يسجد، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد أيضا مشترك سجود له معنى بمعنى وقد جاء من الأرض على الأرض وبمعنى آخر وقد أريد كلا جسما أريد هذا في الآية الأولى. والآية الثانية قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الملائكة على النبي لا بد غير صلاة الله عز وجل. الملائكة هي وعدناكم يصلون صلاة الله عز وجل شرطي لا بد من نفسه صلاة الله عليه وسلم ولا شك في ذلك والملائكة لا بد من شكل آخر فصلاة الله عز وجل لا صلاة الملائكة فهذا أن صلاة البشر لا مهنية وقد أريد هنا كلا هذا دليل القائل لأن المشترك إذا استعمل يكون ظاهرا في جميع المقامين وهنا يلتق ظاهرا في كلا المعنيين ويصلي ظاهرا في كلا تكمل ظاهرا في كلا المعنيين هنا الطريقة ظاهرا في كلا وحجة من دعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن يبقى إذا قرينها ما أصول على إرادة بعض المعاني أما إذا قرينها فأنا المراد معنى أو معاني ما عليكم صاحب إرادة إحنا نقول هذا لازم إحنا ما أصول قرينة في الجميع إرادة الجميع قوله تعالى أعلم ترى أن الله إلى آخره فإن السجود من الناس وحجتها ثقة الأمر ومن غيرهم أمر مخالف لذلك القرآن غير واحد على وقوله تعالى الآية الثانية إن الله إلى آخره تقريب الاستدلال في الآية الثانية فإن الصلاة من الله المغفرة ومن الملائكة الاستغفار وهما مختلفان غير هذا وقد أريد معان والآية واحدة في الاثنين معان والجواب والجواب من وجوه ثلاثة الوجه الأول نقول السجود معناه شنو؟ بركنه السجود شيء كالسجود خضوع فنقول ألم ترى أن الله يسجد يعني يرفع غاية الأمر خضوع الناس بشكل وخضوع الشمس والقمر بشكل هذا مو معناه أن السجود الثالث هذا السجود واحد معنا قال أمرها وعديد فعلت مختلف فالاختلاف ليس بالمعنى لا واحد وأن من الاختلاف في مطابير ما إذا المعنى وهذا نظير إذا أطرق على أقول لك الإكرام بالمعنى إكرام فرق معنى إكرام إكرام. لكن مصادر الإكرام مختلفة. فإذا كان شخص إلى مركزية اجتماعية وشرف عالي إكرام شلون يصير؟ لأن تروح للدار مالت تدق الباب وتسلم عليه وتدخل ماذا؟ إلى الدار وتقعد يمه شوي يومه وبعدين هما تقول له تفضل في اليوم الفلاني أنت مدعو عندنا. إكرام هو بهذا الشكل. أكبر الشخص ثاني لا زيادة ما تفيده العزيزة ما تفيده يحط الماديات مستمرة فقط أحد فإكرامه مبينا يصير بالماديات أكبر الشخص ثالث لا يحب القرآن الكريم كثيرا إكرامه مبينا يصير بإهداء القرآن الكريم إلى صار تفسير القرآن. شخص رابع لا يحب مثل الشيء الفلاني كذلك إكرامه يصير بإهداء الشيء الفلاني. هذا ما احنا عندنا اختلاف راح يصير في جنب الاكرام. لا اكرام معنى واحد لكن مصادر الاكرام مختلفه. اكرام هذا يكون بمصداق له مصداق غير اكرام ذا غير اكرام ذا. لكن هذا مو معنى على انه الاكرام له عده معاني واستحملت هي ابد معاني وبعد هنا هم كذلك. السجود يمكن ان يقال والصلاه يمكن ان يقال معناهما واحد. السجود معناه الخضوع لكن خضوع الناس غير خضوع خضوع الناس والجنة خضوع غير بالفعل. والصلاة معناها واحد وهو الدعاء غايد الأمر. دعاء كل بشكل آخر مثلا نفسي دعاء وغير دعاء الحمد لله معنى الدعاء فمعنى واحد يعتبر مصاريفه مختلفة. فالصلاة من الله بشكل والصلاة من الغير بشكل ثاني. هذا مو معنى على انه مختلف في الصلاة لها اكثر من معنى واحد وظاهرة في اكثر من معنى واحد. معناها واحد. الوجه الاول ان معنى السجود في الكل واحد وهو غاية الخضوع. غاية الخضوع يجي في الخضوع القوي. غاية قوة الخضوع نهاية الخضوع. ذاك هو السجود. فمعنى واحد. وهذه الأمور مصاريف مختلفة. القبوع من الناس بشكل سواء في الجنة والقبوع من الغير من الملائكة والكذا بشكل هذا الآية الأولى. الآية الثانية مكشي وكذا الصلاة وهو معناها نقول واحد وهو الاعتناء بإظهار الشرع الاعتناء بالغير بإظهار شرعه ولو مجازا ولو هذا طريق معنى مجازي مثلا مو معنى حقيقي لأن المعنى الحقيقي هو الدعاء مثلا. فنقول المراد هذا المعنى المجازي وهو معنى واحد. غاية الأمر هذا الاعتناء بإظهار شرف الغير له شكلان من الله بشكل بالمغفرة فإنه لو غفر له للنبي صلى الله عليه وآله يكون قد أظهر شرفه واعتناه ومن الملائكة بشكل ثاني وذلك لأن يستغفروا له صلى الله عليه وآله. هذا شكل من أشكال إظهار الشرف. الوجه الثاني هذا جواب الثاني جواب الثاني على هذا الدليل أن نقول هكذا. الآية الأولى قالت ألم ترى أن الله يسجد له إلى آخره. ليش ما نقول إن أنا أبو يسجد ثانية محذوفة مقدرة ويا ما تجي وين مقدرة رطما صفوة كثير من الناس الصف كثير وهو سجود كثير من الناس غير سجود البقية. فنقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ويسجد له كثير يسجد الثاني لكن محدود. لماذا أحدث؟ لأنه تدل عليه نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضي والرأي مختلف. أهلان قد راضي الحقيقة هي المنافة كم راضي كنا راضيان. نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضي مع أنه فقط بعض الثانية المذكورة الأولى أعرف ليش لابد دلالة الثانية عليها. هنا ما تدل عشان يقول على أنه أكبر ديانة الثانية موجودة وهي كثير من الناس. فتفكير كثير كل واحد قدر ليزل ديانة الثانية حجة كبيرة. هل ترى أن الله يزل له من في السماوات والأرض ويزل له الشمس ويجب في قدر الزلات كثيرة؟ لكن ما تلاحظ أن نقدر لأن هو الإشكال وين كان الإشكال هو في كثير من الناس ويا البقية فنقدر يزلات مرسيا مرة لا أيضا لا أقدم هذا ممكن مرة نقدر ويا ويا كثير من الناس. فإذا حج صار نقول يزل الأولية يزل الأولية إلها معنى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض؟ ليش يسجد الأولياء؟ يسجد بمعنى ماذا؟ بمعنى السجود من الملائكة من عرش الشمس والقمر شلون يصير؟ ويسجد الثاني قد منها معنى ثاني يسجد من الناس بمعنى واجب عليه. فيسجد مو واحدة حتى نقول هذه السجود الواحدة استعملناها وأريد بها كلا المعنيين وهي ظاهرة في كلا المعنيين. بل يوجد يسجد مرسي المرة الأولى تجد منها معنى، المرة الثانية تجد منها معنى ثاني، فما صار هذا لفظ واحد مشترك قد أريد به كلا المعنيين وظاهر في كلا. استدل القائل بأن المشترك ظاهر في جميع معانيه بالآيتين الكريمتين آية السجود وآية الصلاة السجود. وقلنا يرد على ذلك ثلاثة أجوبة فقدم جوابان لقي الكلام في الجواب الثالث ومحصله أن يقال لو تنزلنا عن الجواب الأول. الجواب الأول شو مش كان سجود معنى واحد. عليكم السلام ورحمة الله. والاختلاف فيما في المصادر لا أن السجود له معنيين. هذا كان الجواب الأول. لو تنزلنا عنه وقلنا على أن السجود إلى ماذا معاني اثنين واستعمل فيما في الآية في ذن المعاني الاثنين. لو تنزلنا عن الجواب الأول وتنزلنا عن الجواب الثاني. الجواب الثاني الثاني أنه تقدير أصول كلمة يسجد كلمة يصلي وقت الثاني مختلف. لو تنزلنا عن هذا وقلنا كلمة يسجد واحدة مو مقدرة ما قلنا يسجد الثاني أو يصلي الثاني فهي واحدة ولها معنيان مو معنى واحد. أقول لو تنزلنا عن الجواب الأول وتنزلنا عن الجواب الثاني يعني قلنا يزد لها معنيان نقول هذا استعمال والاستعمال عام من الحقيقة والمجال. يعني كيفما كان كلمة يزد استعملت في هذين المعنيين سلمنا لها معنيان واستعملت في هذين أريد منها هذان المعنيان لكن هذا الاستعمال استعمال مو لازم إلا دائما يكون حقيقي لعله يكون مجازي. فنقول الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فهذا استعمال مجازي لا يمكن الاستشهاد به حينئذ. والذي يدل على أنه مجازي هو ما قدرناه من الدليل فيما ترى. نحن قلنا كان دليل في المفرد قلنا استعمال في أكثر من معنى مجاز بأن يلزق إلغاء قيده هذا كان الدليل ولا. فالآن نقول على أنه هذا الدليل هو بنفسه يصير في موردنا دليل على أن استعمال يزجر في الآية في المعنيين مجازي. لو تنزلنا عن الجواب الأول والاختلاف في المصادر الآن لو تنزلنا وسلمنا أن ينزل لها معنيان واستعمل في كلمة في الاستعمال يمكن هذا مجازي والدليل على مجازيته هو ما تقدم عندنا من الدليل يعني أن ينزل كلمة مفردة موضوعة للمعنى من قيد الوحدة إرادة كلا المعنيين يستلزم من ذلك الإضافين. فنال ذلك في الاستثناء المفرد على أنه لو استخلف العسر في المجال نفس ذلك يجي في موردنا أو يثبت لنا أن كلمة يسجد دنا أنها مفردة كلمة يصلي دنا أنها مفردة فاستعمال في هذين المعنيين يستلزم إضافين الوحدة يكون مجال. ولو سلم شيء جديد يعتبر شيء جديد أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وكلمة يسجد ظاهرة في هذين المعنيين في يسجد بمعنى وضع الجرح على الأرض وفي يسجد بمعنى غير وضع الجرح. لو سلمنا هذا أن هذا الاستعمال حقيقي وكلمة يسجد سلمنا ظاهرة في هذين المعنيين لكن الظهور هذا الظهور ناشئ منيا من دليل أبو قرينة عين هذا الظهور. شنو هي قرينة؟ قرينة أنه في الآية ذكر كثير من الناس وذكر ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر أي ذكر والنجوم إلى آخره وكثير من الناس نجد ذكر كثير من الناس ويانا وهي الشمس والقمر وإحنا ندري أن سجود الناس غير سجود فذكر ذني يعني كثير من الناس وغير والنجوم والزكوة وعلمنا بأنه سجود ولا غير سجود هذا هو من الضيط القليل على أنه يسجد إلا أريد منها كلا النحوية. وإحنا كلامنا يا أخوان أن المشترك واحد في جميع معانيه ولا إذا ما تقرينه إذا ما تقرينه توجب ظهوره في جميعه مثل أبل في إدعاء أبل في إدعاء وإن ما تقرين على أن المراد الباكية والجارية وغير ذلك فالكلام عند التجرد من القرائن الدالة على إرادة جميع المعاني عند التجرد القرآن الدال على إرادة جميع المعاني هل المشترك يكون ظاهر في جميع المعاني ولا عند التجرد مثل إذا قلت جميع المعاني لأنه مجرد عن القرينة الدالة على إرادة جميع المعاني إذن أريد حكينا على أن مظاهر في جميع المعاني ولا. أما إذا قلينا على إرادة جميع المعاني توجد ظهور في جميع المعاني بلا اشكال الناس من يوم ظاهر في جميع المعاني كما في الآية الكريمة من الآية الكريمة قالت ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والنجوم والوسوس إلى قالت وكثير من الناس ذكر كثير من الناس وهي النجوم والجبال والكلام هو هذا قرينة على أن المراد من السجود كلا معنيين لأن سجود الناس غير سجود الجبال والكلام ذكر ظاهر مستقرين على إرادة إلى ما يسجد وكلامنا إذا ما تقرين مثل في الآية الكريمة لو إيش كانت جاءت الآية الكريمة ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض لعله من بعد قرينة إلى من يرفع الجملة لا تقرين ألم ترى أن الله يسجد له يسجد له من في بعد من في الآية الجيدة يسجد له إحنا بعد قرينة ما أقول إذا هم ظاهر يصير يسجد في إرادة يسجد بهذا المعنى ويسجد بذلك المعنى أنت كل شيء هيك شاهد لو شاهد الآية هيك تقول ألم ترى أن الله يسجد له هيك إذا شاهد الآية هيك تصبح في نهد الاستشهاد تقول هاي آية ما بها قرينة على إرادة كل المعنى وهي ظاهرة في كل المعنى إذا كان وهي ظاهرة لكن المطلوب الآية مو من المقبل آيات قرينة فيها توجه هذا خارج من المقبل هذا هو الرب الثالث أفرسه مرة ثانية باختصار ومحصله أن يقال بأنه لو تنزلنا عن الجواب الأول والجواب الثاني أي قلنا بأن كلمة يسجد ليس لها معنى واحد أي قلنا بأن كلمة يسجد لها معنى واحد ليس لها معنى واحد بل معاني متعددة على تنزل عن الجواب الأول وقلنا بأنه ما كلمة مقدرة على تنزلنا عن الجواب الثاني فيمكننا أن نقول فيمكننا أن نقول أبرك كلمة يزدد هنا استعملت في كلا معنيين أبرك، لكن هذا الاستعمال لا لازم أن يكون حقيقة بل هو مجازي. ليش؟ لنفس الدليل المتقدم في المفرد، وهو أن هذه كلمة مفردة يستلزم استعمال في المعنيين لضعف الوحدة فيستلزم. ولو تنزلنا وقلنا بأن هذا الاستعمال حقيقي وكلمة يزدد ظاهرة في كل المعنيين مو مجازي، لكن هنا نحن قرينة توجد الظهور في جميع معاني، واحنا كلامنا عند عدم وجود القرينة. عند عدم وجود القرينة مثل ما مثل لو قيل في الإجعال، مثل لو كانت الآية تقول ألم ترى أن الله يزدد، أما مع وجود القرينة على إرادة الجميع كما في الآية الكريمة فدل كثير من الناس ذكر مع الجبال والجبال، ومعلوم الجبال والجبال سجود غير سجود كثير من الناس، فذكر دولة قرينة يصير على إرادة كلا ما يشبه. الوجه الثالث إنه وإن ثبت الاستعمال، يعني استعمال يزدد في الآية في كلا المعنيين، لكن هذا استعمال مجاز ولا يتعين كونه حقيقة، بل نقول هذا الاستعمال مجازي فما يمكن القياس عليه، بل هو مجاز لما قدمناه من الدليل. الدليل شنو في المفرد انه مجاز؟ شنو كان الدليل؟ انه في المفرد موضوع المعنى بقيد الوحدة، فيبدو استعمالها في قياس المعنى واحدة لها قيد الوحدة، نفس هذا يجبنا في ثبت انه لما استعملنا كلمة يجب تفكير في كل المعنيين يلزم ان قياس الوحدة في كل المفرد لما قدمناه من الدليل، وان كان المجاز على خلاف الاصل. المجاز على خلاف الاصل يعني لا يضاف اليه الا مع الدليل، لا يصار إليه إلا من أحمد، لكن في مرد دليل موجود سيصار حين أدى إلى خلاف، سيصار حين أدى إلى خلاف الأصل. ولو سلم كون هذا الاستعمال حقيقة وكلمة يزدد ظاهرة فيما في كلا المعنيين وكلا المعنيين حقيقي، استعمال حقيقي فالقرينة على إرادة الجميع هنا موجودة. شنو هي القرينة؟ ذكر كثير من الناس أحيانا وهي الشمس والقمر وكذا، فأين وجه الدلالة على ظهوره في ذلك عند جميع المعاني مع فقد القرينة كما هو المدعى؟ المدعى أنه ظاهرة الجميع عند رب القرينة، أما عند وجود القرينة ظاهرة ما له شغل، فأنت ما عندك دليل على أنه يستوجب الظهور في الجميع عند عدم القرينة. بحمد الله خلص الأمر الثالث وهو ماذا؟ المشكلة كما الأمر الرابع، أمر جديد، هل يجوز أنوار الرسول، هل يجوز استعمال الكلمة الواحدة في أنواع نستعملها في معناها الحقيقي وفي معناها المجازي في أنواع؟ مثلا أقول جئني بأسد، الأسد إلى معنى حقيقي ومعنى حقيقي جنو حيوان المخلص، ومعنى مجازي الرجل الشجاع. أقدر أقول جئني بأسد وغريزا هم الحيوان المخلص هم الرجل الشجاع في أنواع في استعمال واحد، مو في استعمالين. لا يا أخوان، كل في استعمال واحد. في أنواع. إيه؟ إذا في استعمال، جاءت لا أشكال. لا في استعمال واحد. أبدأ. يو لا. أقول. شنو الفرق بين هذا البحث والبحث اللي هسه خلصنا؟ والبحث اللي هسه هنا. شو ذات الاستعمال كان في أكثر من معنى واحد؟ إحنا أما الاستعمال في أكثر من معنى واحد. مشيرة. شنو الفرق بين هذا وبين ذا؟ الجواب هناك نستعمل الكلمات في كلا معنيها الحقيقيين، في في كده معنيين يعني كلمة عين موضوع عن الجنابي موضوع الباقي لأنها معاني حقيقية والريد نستعملها في معنيين الحقيقية المشترك في النهج الدول الموضوع لمعنيين مثلا وقد تبعنا عدد لا لو وضع لمعنيين هل يجوز استعمال في يريد المعنيين الحقيقية هذا في هذا الأمر يجب لو كان الكلمة إنها معنى حقيقي واحد هناك أمثلة ولا معنى مجازي نقدر نستعمل في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي في أن واحد يوضع استعمال في المعنى الحقيقي هذا استعمال في المعنى الحقيقي والمجازي لكن مو مهم لكن شيء أنت أنت من ثالث هذا استعمال في المعنى بس سواء بينات حقيقية أو واحد حقيقي واحد من هذا تمين أسئل هو إلى يجوز جزء من هنا يواش بس هاي الأدلة والموانع اللي نذكرها موانع مختصة بينا موانع مختصة بينا وأدلة مختصة بينا بمعنى حقيقي اكتشف أنه لو معنى حقيقي كلمة في تستحمل معنى حقيقي المجالي ما يمكن موانع مختصة بها فإذا موانع مختصة هذا البحث ثم تجد إلى البحث مناسب حق هذا البحث على أي حال فالآن يصبح النظر يتجلى أكثر إن شاء الله فالكلمة الواحدة هل يجوز استعمال بعض في معناها الحقيقي والمجاز في أنواع قيل نعم يجوز وقيل لا لا يجوز والذين قالوا لا والذين قالوا يجوز والذين قالوا يجوز اختلفوا ان هذا الاستعمال حقيقي او مجازي نحن قاعد نستعمل كلمه اثر مين مو في الحيوان المفترس فقط حتى نقول استعمال حقيقي هذا ومو في القدر الشجاع فقط حتى نقول هذا استعمال مجاز لعل نستعملها يا اخوان بالثنين يعني بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجاز هذا الاستعمال بالثنين يصير حقيقي ومجازي بعضهم قال حقيقي اي واحد وبعضهم قال بعضهم قال مجازي هذا واحد وبعضهم قال حقيقي ومجازي حقيقي باعتبار حيوان المؤمن مجازي باعتبار الرجل الشجاع فيوجد او لا اما حقيقي ما موجود جنبه في الخلاصه ايش صار على تحرك هل يجوز استعمال المشترك في معناه الحقيقي هل يجوز استعمال الكلمه الواحده في معناها الحقيقي والمجازي في ان واحد قيل نعم يجوز وقيل لا والذين قالوا نعم يجوز اختلفوا فبعضهم قال بأن هذا الاستعمال جائز حقيقي مجازي وبعضهم قال هو مجازي بالنسبة إلى المعنى المجازي وحقيقي بالنسبة إلى المعنى حقيقي هذا عنوان بحثنا وعنوان وفهمت للدعاوى الموجودة بس الآن كل دعوة يكون ناقص ونستدل مثلا نقرأ شوية الأمر الرابع في الحق واختلقوا في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي كاختلافهم في استعمال المشترك في معاني شلون الناس في البحث السابق اللي هو بحث المشترك استعمال في معاني ها اختلف بعضهم قال جائز بعضهم قال لا المهمة اختلف فمنعه قوم قالوا يجوز وجوزه آخرون هذول اللي بيجوزوا هم اختلفوا ثم اختلف المجوزون بعضهم قال على انه هذا استعمال مجازي وبعضهم قال هل حقيقي باعتبار ما حقيقي ثم اختلف المجوزون فاعتبروا على انه مجاز والان هذا يستحق ان شاء الله بعدين اكثر من ان نذكر الدليل وربما قيل بكونه حقيقة ومجازا باعتبار يعني باعتبار المعنى الحقيقي استعمال هذه الحقيقة وباعتبار المعنى المجازي استعمال هذا استعمال مجازي الساعة الآن نريد نذكر حجة القائلين بعدم جواز دليلهم تسمع بالله إذا دليلهم خاف شوي من الدين إن الدقة بس إذا قلت ذهنك إن شاء الله بسيطة ليش ما يجوز أبونا جئني بأسد وأريد من الحيوان المفترس الشريد بعد رجل الشجاعة ليش هذا يجوز إرادة الناس ما يجوز شوف ايش قالوا لأن هذا لأن شرط المجاز نصب القرينة إذا كان مرادك المعنى المجازي يكون تنصب شدوا رأيت أسدا أو جئني بأسد يرمي كلمة يرمي يكون جيدة حتى تصير قرينة على إرادة المعنى مجازي فشرطه لحد الآن هذا بيّنته فشرط المجاز نصب القرينة مثل يرمي المعاندة والمنافية هاي القرينة لإرادة المعنى يعني الحقيقة معنى الحقيقي شرطة شنو شرطة عدم نصب والمجازي شرطة نصب قرينة إذن المعنى المجازي شرطه نصب القرينة اللي بهاي القرينة عاند ونصبها يعاند ينافي المعنى الحقيقي فإذا كان كذلك حينئذ نأتي ونقول بأنه إذا كان شرط المجاز نصب القرينة والقرينة منافية للمعنى الحقيقي شراح يصير المعنى المجازي منافي لازم مو عن المعنى المجاز راح يصير منافي لنا إلى المعنى الحقيقي يعني شو بتسمع بالتم تجيب تفيد المعنى المجازي يكون تجيب قرينة شو بتسمع بالتم تجيب قرينة المعنى الحقيقي بعد ما يقدر يجي يكون يروح هذا فش ما تتمارس تجيب المعنى الحقيقي المجازي يكون المعنى الحقيقي يروح يولد بعدين كيف أن يجي لأن ويا المعنى المجازي أكو طريق شيء هذا من قدير أنا وياك أكو عندنا مثلا رفيق ثاني هذا الرفيق أنا وياك ما يصير أبدا طيب ليه أنا ما أنكر وهذا إلى عداوة شديدة وياك هذا رفيق اللي وياك إيش وقت ما يجي هذا الرفيق أنت أصلا تصير مرة في الشارع بعد هذي الشارع ما تشوف وجهه لو قرب هكذا إذا كان في الشيء أنا دائما ما أصير لي هذا الرفيق لأن ما بقى شيء إلا يكون أكس على هذا الرفيق وهذا الرفيق أبو عداوة بينك وبينه ها فلازمه أنا وياك بعد أنا وياك نفس المرة منافات لازمه أن تصير بيني وبينه على أي حال هذا من الأمور الواضحة ما تحتاج الحقيقة إلى توضيح ولكن أنا عزلت فيه لأن هو حاش عنه ونتكلم عنه فعلى هذا الأساس إذا اتضح هذا فلو كنت مريد بكلا تعنيه هذا الحقيقي هل المجازي قلت جئني بأسد وردت المعنى الحقيقي والمجازي تلازمه هم أريد بالمعنى الحقيقي وهم أريد أو عما أريد هم أريد المعنى الحقيقي وهم ما أريد أريد المعنى الحقيقي وهم ما أريد المعنى العموم يعني هيجي